بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلي وسلم على نبي الله مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم التسليم مزيدا. ما بعد، فهذا هو المجلس 55 في مدرسة المربع ومع كتاب المناسك، ونحن في باب المواقيت. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسناته، وأن يزيدنا وإياكم علما وهداية. فنبدأ كالعادة بمقاصد وقواعد مواقيت الحج. كنت أتأمل كلام العلماء رحمه الله في أحاديث المواقيت، والفقهاء قد لا يأتون بأمر المقاصد، فشعرت أن كلام العلماء رحمه الله في مقاصد المواقيت سواء الزمنية ومكانية، وأنا سأذكر بإذن الله المواقيت، إما تكون مواقيتا مكانية أو مواقيتا زمنية. فهناك مواقيت كذي الحنيفة إلى غير ذلك، وكذلك مواقيت زمنية كأشهر الحج. فتشعر أن هذه أعظم المقاصد هي تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله. فنقربها في أمر البشر. الآن كل بيوت وقصور الملوك والمعظمين تجد أن لها حمى، وقدر الحمى يزداد كما يقال شدته وتشديداته، القريب ورمى الفناء والساحات وهكذا يعني. كذلك سبحان الله في الحرم، بيت الله عز وجل جعله حمى مثل الحرم، هو أعظم شيء، ثم الحرم، ثم منطقة المواقيت. فأنت مقبل على هذا الحمى، حمى بيت الله عز وجل، تستشعر هذا التعظيم وهذا الإجلال لله عز وجل. لأن كان البشر يفعلون ذلك، فالله عز وجل بيته أعظم من أن يعظم سبحانه وتعالى. فهذا مما يحصل في القلوب من تعظيم الله عز وجل، كما قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكذلك في الجانب الزمني، بمعنى الآن حتى البشر تجد الشخص لا يدخل هكذا مباشرة إلى من يعظمه، بل يحتاج إلى وقت وانتظار وفرصة. كذلك بالنسبة إلى ولله المثل على سبحانه وتعالى، فتجد أن الدخول على بيته سبحانه وتعالى والدخول إلى كنفه سبحانه وتعالى يحتاج إلى تهيئة بتعظيم قدر ربنا سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. وفيه كذلك تعظيم هذه الشعائر التي حددها ذاك الله عز وجل، يذكر كثيرا تلك حدود الله. كذلك هذا جانب شعره مر معنا حتى في باب الصلاة، أن الشريعة تضع مع الفرائض مقدمات، مثل الفريضة لها سنة قبلية وأذان، فهذا يعين على التهيؤ للعبادة، استعداد العبادة يعين والتهيؤ لها يعين على حسنها. وهذا تلحظه في أمر حجك وعمرتك. وانظر إلى حال السابقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن كم سارقت عمرته رحلة حجه، يعني جاء في حديث جابر هو أشهر حديث قصة الحج، قال: فما بخمس بقين من القعدة، يعني كم متى مشى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوه، بخمس بقين من القعدة. الخميس شيخنا، صحيح مشى الخميس، لكن اليوم يوم 25، تمام 11. طيب وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع كوكب المؤمنة بعشرات الآلاف، وهذا مر معنا ترى في كتاب الصلاة. استدل بالحنابلة على مسألة أقل مدة القصر، أربعة ذي الحجة، في 9 أيام إلى 10 أيام هذا الطريق. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كله كان محرم، ترى لأن ذو الحليفة حرمين متصلين، فعشرة أيام يكبر ويلبي وهو محرم، فلا شك أن فيها معنى التهيؤ للعبادة والتعظيم، وكذلك حسن الإقبال على مثل هذه العبادة. أما دين المواقيت فسيمر معنا حديث العباسي، هو أشهر حديث ذكر فيه 4 مواقيت. أما لأهل العراق سيأتينا أن حدها عمر رضي الله عنه، اختلف في رفع ذلك، وأصله في صحيح مسلم، لكن في كلام في يعني أنها كلام في صحتي أن ابن الزبير زادها، وقد يكون أن ذات عرق حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وكذلك في حديث جابر. ولكن أن عمر رضي الله عنه لما أراد أهل العراق أن يحد لهم حدا لم يكن عند عمر خبر بمثل ذلك، فحد لهم هذا، وهذا من موافقات السنة، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله، هذا من الموافقات إذ هو محدث ملهم عمر رضي الله عنه. وسيأتينا مسألة مهمة، مسألة ضابط المحاذاة للمواقيت، لازم نحتاجها في موضوع الطائرات وكذلك موضوع جدة، هل هي داخل الحرم أو خارج الحرم أو هي منطقة محاذاة للمواقيت. ونبه على مسألة وسيأتي التنبيع عليها، أن مسائل الحج كما ذكر ابن تيمية في كتابه منهاج السنة قال أنه من أدق، قال وعلم مناسك أدق ما في العبادات، أدق ما في العبادات دقيق، وأدلة فيه محدودة وقليلة، وأغلبها تدور على قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة كذلك. ولعل من رحمة الله بنا أن الحج يكثر فيه خلاف الفقهاء رحمه الله، وهذا الاختلاف فيه سعة رحمة، إذ لو كان الناس كلهم على هيئة واحدة وصفة واحدة وصنعة واحدة مثل سيأتينا في أنواع التمتع أنواع المسك، فهذا حتى كما يقول الناس كما يقال كل عندهم سعة، وكذلك يختلف تفوج الناس، هذا يخرج هذا الوقت هذا يخرج هذا الوقت، وهذا يظهر كذلك في يوم الحج الأكبر يوم النحر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص على فعل ولا حرج. سيذكر المؤلف إذن المواقيت المكانية تحديدها، ثم أحكام الإحرام منها، ثم ومحاذاتها ومن أين يحرم أهل مكة، وكام عن مكة العمرة والحج، ثم أشهر الحج. نبدأ تصور عام لخريطة الحج كما يظهر في هذا المقطع اللي يفيد في فهم هذه المسألة. هذا الصوت واضح سناتور. جيد، هو ملخص هذا أن هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في قربها وبعدها، وإن كان أقربها كما يظهر قرن المنازل إذ يبعد بنحو 75 كما يقول فقهاءنا مرحلتين، مرحلة 40 كيلو، ثم يلملم، ثم ذات عرق، ثم الجحفة، ثم بعد هذه الحليفة. ولعل من الحكمة في ذو حليفة أن يتصل الحرمان كما ذكر العلماء، يعني أول ما تخرج من المدينة تحرم فيتصل الحرمان، يتصل حرم مكة والمدينة ذاك تجد المسافة فوق 424 كيلو. وأما داخل الحرم فسيأتينا أن الإحرام يكون من أدنى الحل. تعرفون أدنى الحل كما تظهر في الصورة التحتية، يعني مكة لها حدود حدها إبراهيم عليه السلام، ثم تتابع الناس على معرفتها وتمييزها، وخرج رجال كثيرة جدا حتى في هذا العصر، كان الشيخ ضرب المنيع والشيخ ضرب بسام والشيخ بن جاسر، وكثير منهم كتبوا شهاداتهم في كتبهم، كان بن جاسر في كتابه مفيد الأنام، وكذلك بن بسام في كتابه تحديد مشاعر الحرم. فأدناها ما هو تقريبا 4 كيلو مسجد عائشة التنعيم. التنعيم هو أقرب شيء للحرم، ذاك تذكر عبد الرحمن بكر لما أحرم بعائشة من التنعيم في الحديبية التي أحرم بها منها النبي صلى الله عليه وسلم الحج يوم الحديبية، أحرم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولكن صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بس لم يحرم منها، أحرم من ذو حليفة لكنه صد في الحديبية. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم جعرانة في عمرة القضاء، هذه أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة السنة السابعة جعرانة، وهذه عرفة، ترى عرفة خارج الحرم، وهذه مناطق أخرى كذلك. وهذا التصوير كذلك لهذه المواقيت كذلك يوضحها بالصورة وبالمواقع وبمسماها الحديث الآن وبطرقها الموجودة الآن. فعندنا ذي الحليفة هي المدينة، وهذا الطريق يسمى طريق الهجرة. ثم عندنا كذلك ذات عرق وادي الحدة عثمان عمر رضي الله عنه، وهي ميقات لمن أهل العراق. نعم، ومثل الآن أهل القصيم الآن في طريق جديد لم يفتح حتى الآن لكن شغالين فيه بحيث يخدم أهل القصيم وحائل، بحيث القصيم هنا بحيث يخدمهم حتى يكون 500 كيلو إلى مكة من القصيم. وكذلك هنا منطقة أهل نجد قرن المنازل لأنهم يمرون بالطائف أسهلهم، نزلنا في وهنا في جهة هذه وش عندنا، هذا قرن المنازل وهذه وادي محرم. هذه وادي محرم يعني هو لما فتح ما يسمى طريق الهدى احتاج الناس إلى يوضع لهم وادي محرم، وهو أعلى الوادي محاذي، لأن الوادي واحد، هذا وادي واحد يبدأ من هنا من جهة ما يسمى وادي محرم طيب، ويمشي يصب في جهة السيل الكبير. وعندنا ميقات يرملم المسمى السعدية الآن، وهذا في الطريق ما يسمى الساحل اللي جاي من جهة أبها الباحة. وعندنا الجحفة، وكان لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة خربت الجحفة نجح فيها السيل، وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينقل الحمى من المدينة إلى الجحفة كان فيها يهود، فانتقل الناس إلى رابغ، فصار الناس يحلمون رابغ، ذاك المسجد الموجود الآن في رابغ. وكان فيما يذكر أن الآن بدأ إحياء منطقة الجحفة حتى تكون ميقاتا. طبعا رابغ هي تبعد عن الجحفة بنحو 20 كيلو. وهذا يفيدنا كذلك فهم موضوع جدة كما سيأتي الآن في داخل المواقيت وخارجه. ذكر مؤلف المواقيت ميقات عموما الحد وهو موضع عبادته وزمنها، ثم ذكر المواقيت المكانية وذكر بدأ بميقاتها المدينة، وذكر بينها 6 أميال أو 7 وهي بعد المواقيت، وتسمى بأبيار علي وإن كانت تسمية حادثة. وذكر هذا نبع عليه ابن تيمية رحمه الله أن الشيعة يذكرون أن علي رضي الله عنه صرع الجنة فصرعهم في هذه البئر، وهذه لا تصح عن علي رضي الله عنه، وإنما سميت برجل آخر سمي بعلي سمي بعلي، ولو لا تسميته الشرعية ذو الحليفة. ميقاتها للشام والمصر والمغرب الجحفة كما قلنا، وهذا صورة لهذا الميقات. ميقاتها اليمن و بينه وبين مكة ليلة بنحو كما قلنا 120 كيلو، ومقاتها النجد والطائف قرن. المؤلف نبه أن قرن المنازل يسمى السيل الكبير كما تعلمون الآن. أما قول المؤلف قرن الثعالب فلعل هذا مشكل، وأحيانا بعض الفقهاء ينتشر الكلام أو مصطلح قد يؤخذ أحيانا من كتب سابقة لكن يستجل كما قال تحقيق وتدقيق، من دخل في علم فليدقق حتى لا يضيع دقيق العلم كما قال أبو حنيفة. وذلك نبه جمع مشايخنا أن منهم ابن عثيمين رحمه الله أن قرن الثعالب غير قرن المنازل، قرن الثعالب جبل مطل على عرفات والورد في السير قرن الثعالب. ميقاتها المشرق ذات عرق وسمي بذلك لأن في عرق هو جبل الصغير بينه كذا نحو السيل الكبير بينه 80 كيلو، وهذا ميقات كان مهجورا وربما أحيى الآن. هل هذه موقيت خاصة بأهلها؟ ذكر المؤلف أنها لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها. فلو كنت من أهل نجد وذهبت إلى المدينة بشغل أو دورة علمية أو زيارة قريب قلت ما دام قربت المدينة خل أركب القطار وأمشي، فأنت تحرم من طائف؟ لا، تحرم من الميقات الذي مررت به وهو ذو حليفة. لكن هنا تساؤل، يعني هل لك أن تتجاوزه فتحرم من الطائف وتناول عمرة؟ تقول ميقات ذو حليفة بعيد مبيلي 4 ساعات، أنا بروح الآن للطائف وأحرم من الطائف قصدا، لا أن يقول مثلا سأذهب للطائف لشغل أو لسياحة أو مصيف ثم سأحرم منها، هذه مسألة ظاهرة لأنه لم يقصد مكة، أنه قصد الطائف ثم سيحرم وسينشئ سفرا جديدا من الطائف. مشروع المذهب أنه ليس له مجاوزته، وهذا صار الإمام أحمد رحمه الله قال سبحان الله لما سئل عن ذلك، قال تكلم عن بعضهم أن قال يمر بذو حليفة فلا يحرم ويذهب الميقات إلى الميقات، قال سبحان الله، يعني ذكر الحديث هن لهن ولم مر عليهم من غير أهلهم. لكن ابن تيمية رحمه الله ذكر عنه في الفروع أنه يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام، وهو مذهب عطاء ومالك وأبي ثور ويفتبع بعض علماء المعاصر، لكن لا شك الاحتياط ألا يتجاوزه إلا بإحرامه. من منزله دون المواقيت مثل أهل جدة، أهل عسفان، أهل أبحر، يحرم منه لحج وعمرة. لكن هنا سبحان الله ما كنت أدبر المسألة، لكن سبحان الله كما قلت مسائل الفقه الحج دقيقة، قد تعجب أن بعض المسائل تظن لا تسأل عنها. ثم يعني الأسبوع الماضي سألني واحد من أهل جدة يقول الآن يعني سأحرم، هل يلزمني أذهب لمسكني وسط جدة أو عادي أحرم من طرف جدة؟ صوت سمع جدة اتسعت الآن صارت بنحو 30-40 كيلو ذات جدة. ففي شرح كبير ذكرها كذلك في الفروع وغيره أنه إذا كان مسكنه قرية أو مدينة فالأفضل يحرم من أبعد جانبيها أو هنا مسكنه، وإن أحرم من أقرب جانبيها يعني أقرب نقطة للحرم ما يدخل جدة جاز. وهذا القول في جميع المواقيت، المقصود محاذاة الميقات. قالوا إلا كان مسكنه منفردا، يعني لو كان واحد ساكن بقصر حالة ما ليس في قرية أو مدينة فيأتي مسكنه أو حذو مسكنه. من المسألة من كان من أهل مكة فإنه يحرم منها للحج، فيفرق فقهاءنا رحمه الله بين الحج والعمرة. لكن قول المؤلف من حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، قد تكون كما بعض فقهاءنا لو قال من كان في مكة فإنه يحرم منها سواء كان من أهلها أو ليس من أهلها، مثل كثير من الحجاج الآن إذا أتى لمكة سواء بعمرة أو بحج يقول أريد أن أعتمر. اسمعون هذا، وإن كان ينبه يعني ذكر بعض السلف لما سئل عن الذين يحرمون من التنعيم ويكثرون من ذلك قال لا أدري أيؤجرون أم يأثمون، يعني لأنهم لم يكن هذا من هدي السلف. فقصد المؤلف هنا من حج من مكة فمنها، سواء كان من أهلها الأصليين أو الطارئين ما يسمى المقيم أو المسافر الذي بقي في مكة فترة الحج أو فترة العمرة ثم أراد أن يحرم، فإنه يحرم منها. وإذا كعاش غيرها لم تكن مكية وأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج كأهل مكة خارج الحرم حتى تحرم من التنعيم. الدرم الوقيت ذكر المؤلف وحديث بن عباس ولاحظ قال ممن يريد الحج والعمرة، هذا يفيدنا في مسألة استأتينا تجاوز الميقات، وذكر ذلك أهل مكة أنهم يحرمون منها. من مسألة من لم يمر ميقات أو لم يكن في طريقه ميقات، وهذه لها أحوال، إما أن يكون حدوه ميقات أو يكون بين المواقيت أو لم يكن حدوه ميقات كأن يكون جاء من الجو. فقال المؤلف هنا من لم يمر ميقات أحرم إذا علم أنه حاد أقربها منه، إذا علم أنه حاد أقربها منه. فلو قلنا بالخريطة السابقة الآن لو هذا شخص تاب بالطائرة، طيب جاء مثلا من بلاد مثلا الباكستان وطائرته هنا الجحفة وهنا ذو الحليفة، تكون ذو الحليفة بعيد وسيدخل في المنطقة هنا بالمواقيت، فإيش تفعل حتى تعلم المحاذاة؟ هل يعني كيف توصل؟ توصل نقطة لنقطة، يعني تقول هذا ميقات الحليفة وصله بميقات طيب الجحفة، وهنا وصله بقرن المنازل، وهنا وصله بلملم، طيب وهكذا. فإذن أصل المواقيت الأربعة وهنا ذات عرق طبعا ببعضها حتى أعرف هل حاذى ولا لم يحاذي. فإذا إذا دخل منطقة بين المواقيت طيب فإنه قد حاذى. وذاك الشيء قال أهل العراق لما سأل عمر قال انظر إلى حذوها من طريقكم، نسخة حاشي بن قاسم من طريقكم ولا من قديد ومن قديد من طريقكم. نعم، وهذا رواية البخاري من بعض نسخ الروض من قديد، وهذه مستغربة يعني من هي مأخوذة خطأ من بعض النسخ مخطوطة. قال المؤلف يسن أن يحتاط، فإذا شك الإنسان وهذا يحصل في الطائرة وفي غير ذلك فنقول من الاحتياط أنك تحرم قبل، وإن كان الأصل مكروه الإحرام قبل لكن باب الاحتياط حتى يدخل بيقين. فإن لم يحاذي ميقاتا قال أحرم عن مكة بمرحلتين، فإذا كان بمنطقة يعني وهذا قد يسأل عنها أهل البحر جاي عبر البحر مثلا من جهة أوروبا السواكن وهل السودان ستأتي أو جاي من الحبشة أو جاي من جنوب السودان إلى جدة، فنقول إذا بقي على مكة مرحلتين 80 كيل فأحرم، لأن هذا أدنى المواقيت، أدنى المواقيت تقريبا 78 كيلو إلى 80 كيلو. ومن تطبيق ذلك الطائرة، ومن الطريف أن الطائرة قد تكون مسألة معاصرة لكن أشار إليها ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الصوفية. ابن تيمية لما تكلم عن الصوفية أنهم ما يسمى أهل الخطوة موجودين في كل بلد، في الحزة كان بعضهم موجودين، كان يرى في عرفة في داخل الحزة ويقال أن رأوه في وقت ما الناس يعرفوا من الخطوة ما شاء الله. فكان ينتقدهم ابن تيمية قال ويمرون بالميقات يعني عبر الجو التنقلات، طيب يمرون بالميقات ولا يحرمون. تبقى مسألة واعتبار جدة ميقاتا، وهي مسألة أثيرت في هذا العصر أول من أثار الشيخ طلب بن زيد المحمود، هو من أهل نجد انتقل إلى قطر كان مفتي قطر، ثم الآن أولادهم وزراء الشؤون الإسلامية وعدل في قطر، وهو أشهر من تكلم عن هذه المسألة. ثم ألف الدكتور الشيخ ابن المعرور كتاب موجود هنا اعتبار جدة ميقاتا وتكلم عن الدودو وغير ذلك. ثم بحثت المجامع الفقهية وهي كبار العلماء، وأساس المسألة ما هي المحاذاة، يعني أساس مناط المسألة ما هي المحاذاة، فلو قلنا كما ترى في هذه الصورة الآن ستوصل للمواقيت تمام، وقلنا هذه الصورة تقريبية يعني، فهل كيف توصل؟ طيب هل تقول مثلا خاص أنا أبني، وهذا رأي البعض إنه خاص 80 كيلو خاص هذا المحاذاة من الحرم يحسب 80 كيلو من كل الجهات، بس هذا غير مضطردة لأن في جهات أطول. طيب هل أوصل ما يسمى المسامة أو المحاذاة كما جاء انظروا حدوى من طريقكم؟ طيب فلو توصل ترى أن جدة محاذية مسامة للمواقيت ولا جحفة قريب من البحر ترى، ورابغ بحرية كما تعلم رابغ منها بحرية، ولملم صيد الطريق الساحلي بينه وبين البحر مسافة مسافة قليلة، فلو توصل نقطة لملم مع الجحفة ترى أنها جدة صائرة مسامتة للمواقيت بين ميقتين مسامتة، فهل جدة تعتبر ميقاتا للجميع؟ هل تعتبر ليست ميقاتا للجميع؟ أو هي ميقات لمن ليس له ميقات؟ وهي مسألة كما يقول الخلاف فيها قوي، فمتأخر الحنابلة من قبل السابع من بعدهم رأوا أن جدة ليست ميقاتا إلا لأهل شمال السودان جنوب مصر إذا جاءوا عبر البحر ومثل عبر الجو. لماذا؟ لأنه لن يحاذوا ميقاتا كما ترى لو جاءوا الآن سواكن إن هنا أو بور السودان مثلا، فسيأتي هكذا لن يحاذي أي ميقات، سينزل في ميناء جدة. أما لو واحد مثلا من أهل الدمام مثلا أو أهل الكويت طيب أو أهل فلسطين، هو تلقائيا إذا كان يريد أن يذهب لجدة لابد إيش؟ سيتجاوز ميقاته ثم سيذهب إلى جدة التي هي حذو الميقات، فهو تجاوز ميقاته بدون إحرام، تجاوز منطقة المواقيت. لذلك أفتت المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء وأكثر علماء المعاصرين أنه لا يجوز إحرام من جدة. طيب لأنه كل من سيأتي بالطيران من أغلب الجهات هو سيحاذي أحد المواقيت قبل أن يصل جدة بنحو 20 دقيقة 30 دقيقة عبر الطيران. وهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، قرار مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء لا تعتبر جدة ميقاتا مكانيا ولا يجوز الإحرام إلا من أهلها أو من أنشأ النية من جدة، ومن قدم كما قلنا من البحر من سواكن ونحوها لأنه ليس عندهم ميقات مرونة. اللي قال جدة ميقات وهي مسألة كما قلت هي مسألة اجتهادية يعني يسعى فيها اجتهاد، لا سيما مثل بعض مشايخنا وهو رأي لبعض المالكية قالوا أنت الآن في الحقيقة أنت في الجو لن تنزل في ميقات، يقول لن تنزل في ميقات وأنت جدة تعتبر مسامتة للمواقيت، فكأنك أنت الآن كما أنك لو انتقلت من ميقاتك إلى ميقات آخر هو أحد المواقيت. واضح هنا كأنه يقول اجعلوا جدة ميقات كالمواقيت، هو أحد المواقيت، فكأني انتقلت من ميقات مثل ما قلنا لو انتقلت من ميقات المدينة وذهبت وأحرمت من الجحفة. لمن قال مثل ذاك اختيار تقي الدين تيمية رحمه الله وقل عند مالكي. فبن محمود الشيخ الزرقاء عدنا العروض وصل حتى بالخريطة بالصورة قضيت أن يحاول أن يكون جدة إما خارج المواقيت أو مسمت. وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي، ويعني كأنهم يؤكدون هذا بأن جدة كانت معروفة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يجعلها ميقاتا. وأما دليل القول الثاني أن جدة ميقاتا للجميع، قالوا أن عمر الخطاب جعل ذات عرق لأنه مسامته ميقاتا للعرب، فكذلك فلتجعل جدة ميقاتا لأنه مسامته. وكذلك يلحظون ما يسمى قواعد الشريعة في التيسير وفي الحرج، وأنه يعني في حرج الناس في الإحرام في الطائرات في من ذلك، فهذا أرفق بهم ولا يسر. لكن لا شك أن قول المجامع الفقهية أحوط في هذه المسألة، هو رب كما قال لتعظيم شعائر الله عز وجل نتجاد بها الشريعة. ثم ذكر مؤلف عمرة من كان بمكة، قال يحرم لها من الحل، وذلك فرقنا بين الحج والعمرة بالنسبة لمكة أو من كان في مكة، أن العمرة يحرم من خارج الحرم، وهذا الدليل نص حديث أمر عبد الرحمن بن بكر أن يعمر عائشة من التنعيم لما أرادت العمرة. تذكر شكوى عائشة رضي الله عنها قالت يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم رد يسليها، قال إن طوافك وسعيك يكفيك عن عمرتك وحجتك، قال لا. فالنبي صلى الله عليه جبر خاطرها ورعى مشاعرها، فقد قال الله عز وجل في أول سورة التحريم تبتغي من رضا أزواجك، فليس ملوما أن يبتغي رضا أزواجه ليس من حريص على الخير. فأمرها حبست الناس يوما كاملا، جلس النبي صلى الله عليه محصب بعد الحج ينتظرها. وقالوا في العلة والمقصد كما ذكر البهوتي في كشاف أن أفعال الحج تجمع بين الحل والحرم، إذ في عرفة سيذهب إلى الحل ثم يخرج ثم يدخل. أما العمرة فلو قلنا اعتمر من مكانك فلم لن يمر بالحل، لذلك في العمرة يخرج خارج الحرم فيحرم من أدنى الحل سواء من عائشة أو غير ذلك أو أي مكان، أو طريق جدة يحرم من جعرانة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا سؤال، أنا سبحان الله ما كنت أنتبه لك ذلك، لو أحرم من مكة قارنا، تعرف القارن سيجمع بين عمرة وحج، إن واحد من مكة أو واحد مثلا قال والله ما سمح لي بالحج حكم ما سمع أنا عامل في الشرط ولا في خدمة الحجاج، ثم تهيأ له وسمح له، قال أجل وش أختار من إنساك، يلا قارن، قال يجمع بين عمره وحج، فهل يخرج خارج حتى يحرم لأن عمره فيها عمره، أو يحرم من مكان لأنه حج؟ شتونا مأجورين شراكة من مكانه، لا هو قال سأحرم قارنا، هو فرد مفرد واضح كلامه أنه يحرم من مكانه، المتمتع واضح يحرم بعمرة متمتع بالحج هذا ظاهر لابد يخرج خارج الحرم. إشكال عندنا في القارن، قال محمد يدخل الأصناف الأكبر، يعني إذا دخلنا طيب الأصناف الأكبر، قال أحمد لا يدخل، اختلف الشباب هنا في الكتابة، تقول عمر يغلب الحج، أحسنت نعم، وهذا ذكر البوتي رحمه الله في الكشاف، قال يغلب الحج، قال لاندراجها الأصرف الأكبر، قال أنه دخلت عمرته في الحج إلى قيام السنة، فإذا يحرم من مكان تيسير وتسير. قال المؤلف مسألة في حكم تجاوز الميقات بدون إحرام، فقال الحنابلة رحمه الله شددوا في هذه المسألة كما ترى، قال أنه يحرم تجاوز الميقات من الإحرام متى لحر مسلم مكلف إذا أراد مكة أو الحرم، فيحرم عليه تجاوز الميقات بلا إحرام، سواء أراد أن يحرم أراد النسك أو لم يرد، لم يأخذ بظاهر حديث أو مفهوم المخالفة لحديث لأثر الحديث ابن عباس، قال كل ما أراد مكة ولو لزواج أو قبول في جامعة أو درس ماجستير جامعة المقرى، طيب يجب عليه أن يحرم بالعمرة لأي دخول يدخله هذا الداخل لمكة أو الحرم، استثنوا إلا لقتال مباح كما حصل في لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه المغفر في فتح مكة، أو خوف على نفسه أو خوف من قطع الطرق وشيء من ذلك، أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، هذه قاسها الفقهاء على مسألة تحية المسجد، يقيم المسجد مرة معنا أنه أول مرة يعني يأمر بذلك، لكن إذا كثر مثل أصحاب التكاسي وسيارات الأجرة وأصحاب المشاريع العقارية والمقاولات الذي يخرج إلى طائف ويرجع قد يكون له مسكنان أو شيء من ذلك، فهذا لا يلزمه فإن تجاوز الغير ذلك فقال لزمه يرجع ليحرم منه. إذا تجاوز الميقات دون إحرام فإلزمه الواجب هو الإحرام من الميقات، وإلا فعليه دم لتركه الواجب مسألة الواجبة. يستثنى المؤلف إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. كيف يخاف فوت الحج؟ إن قال اليوم يوم عرفة وتقولون لي الآن دخلت دون إحرام وأنا داخل مكة، وإن أردتم أروح ميقات الطائف ترى يفوتني والنقاط التفتيش وإذا، فنقول خلاص لو أحضرت من مكانك صحة ولازمك الذهاب، لكن عليك دم لترك الواجب. أو خاف على نفسي كذلك أو مقطع طريق أو شيء من ذلك. قال وإن أحرم من موضعه في المواضع هذه أو بدون عذر فعليه دم لتركه الواجب. قد جاء في أثر ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دما، وهذا أصل لهذه المسألة ستأتينا في كثير من المسألة ترك من الواجب. إذن نلخص كلام المؤلف رحمه الله فتجاوز الميقات، إما أن يريد النسك فهذا باتفاق العلماء كما ذكر، هذا ملخص ترى من كلام قدامه في المغني، هذا باتفاق العلماء إذا كان يريد النسك أنه يلزمه ماذا؟ يلزمه الإحرام، نعم، وإلا فإنه يجب عليه دم. طيب الثاني لا يريد النسك، يقول أنا جاي لشغل، فنقول على قسمين، الآن تجاوز ميقات، تجاوز ميقات المدينة يلملم، فالحال الأول أن لا يريد دخول الحرم، يقول أنا سأذهب من المدينة منزل جدة، أتجاوز الميقات دون إحرام هل يلزمه؟ هل باتفاق العلماء لا يلزمه، قد ذهب الصحابة إلى بدر، تعرفون إلى الآن تطلب تذهب إلى جهة بدر وينبع تمر ترى بالميقات، حتى الطريق الجديد حق ينبع يمر بالميقات ما تحرم، تجاوز الميقات لكن لست مريدا للحرم. الحالة الثانية أن يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها، فالفقهاء استثنوا ثلاثة أضرب، من يدخل قتال أو خوف أو حاجة متكررة، ومن لا يكلف الحج كالعبد والصبي، والمكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة. هذه الكلام الخلافي في المسألة الثالثة، فالأول هذا واضح من لم يكلف هذا ظاهر، لكن وين الإشكال في خلاف قد ننازع فقهاء الحنابلة؟ هو المكلف رجل مسلم عاقل ايش عنده؟ قال بروح أسجل في جبهة المقرى، بروح أحضر زواج في مكة، الحنابلة يقولون يجب عليك الإحرام. طيب ما أريد الحج والعمرة، يقول ولا أتعظم هذا المنسك. وهم رأوا رحمه الله أن هذا نوع من التعظيم لشاعر الله عز وجل مع قدرته على ذلك فوجب عليه. والرواية الثانية في المذهب أن يجوز تجاوزه من غير إحرام إلا يريد نسكا، وهذا ما أراد نسكا. طبعا هذه اختارها القاضي أبو يعلى، وكذلك قال في الفروع وهو أظهر للخبر، أي الخبر ابن عباس هن لمن أراد الحج والعمرة. وكذلك أحسنت أحمد ربطها بالإرادة، وكذلك ابن عمر ورد عنه أنه دخل مكة بغير إحرام، ولأن الأصل على الوجوب والوجوب يحتاج إلى دليل خاص. قال المؤلف وإن تجاوز غير مكلف ثم كلف، تجاوزه هو صغير عمره 13 بدون إحرام ثم في أثناء الطريق كلف بلغ، هل يلزمه يرجع؟ لا، خففه بذلك، قال لا يلزمه، أحرم من موضعه. لماذا يحرم من موضعه؟ لأنه لم يقم عليه قلم التكليف إلا في هذا الموضع، فكأنه أنشأ العمرة أو الحج من مكانه مثل أهل جدة أهل أبحر. قال مالك مسألة، هل وتحصل لنا في الطائرات وغير ذلك، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ نص الفقهاء أنه يكره الإحرام قبل الميقات، إذا يقول أحتاط أو أتحوط يقول لا، إذا كنت تعلم الميقات فالمشهور أنك تحرم من الميقات لا. طيب قد يقول بعض هذا زيادة أميال هذه نبه عنها مالك بن أنس، أذكر قرأتها في الشاطبي في الاعتصام، مهتمم بالبدع ومخالفة السنة. فهو ذكر أن مالكا سئل: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذو حليفة. قال: لا أريد أحرم من المسجد، يعني احتياطا من باب زيادة أجر، يقول أريد أحرم من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من القبر. قال: لا تفعل. قال: فإني أخشى عليك الفتنة. لاحظ الحوار الجميل بين مالك وهذا الرجل. قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. وهذا أصل كثير من البدع ترى، قل مجرد أميال بس أبتغي الأجر. حتى قال: هل يعاقبني الله على زيادة هذه؟ قال: لا، على خلاف السنة، على ترك السنة. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أما المواقيت الزمنية فذكرها المؤلف، هي مواقيت خاصة بالحج والعمرة. بالحج نعم، كما قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ عندنا أشهر الحج وعندنا أشهر الحرم. ذكر الله في سورة التوبة: منها أربعة الحرم. الأشهر الحرم هي ثلاث متتالية وفرد، المتتالية هي القعدة ذو الحجة ومحرم، والفرد هو رجب. وهذه الأحكام: لا تظلموا في أنفسكم الآية. أما أشهر الحج فهي تبدأ من شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة أو كل ذو الحجة على خلاف بين الفقهاء. طيب، ما الأشهر المتفق هو شهر حج وشهر حرم؟ ذو القعدة وعشر من الحجة أو كل ذو الحجة. فما حكم الإحرام؟ قال: وبحج قبل الشريف. هذا عطف على ماذا يا أخوة؟ كراه سنت. ويكره الإحرام قبل الميقات، وبحج أن يكره الإحرام قبل الأشهر. كان يحرم الإنسان في رمضان بالحج، هذا كان قديما وما مع ظروف التنقل والمواصلات، فنقول هذا يكره حتى كان يقول أريد المزيد من الأجر. لكن لو أحرم في رمضان فإنه ينعقد الإحرام وإن كان مكروه. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقول الحنابلة أن يدخل فيه يوم النحر، خلاف للشافعية لم يدخلوا يوم النحر، إنما تنتهي ليلة النحر. وخلافا للمالكية، المالكية يقولون ذو الحجة كاملا. طيب، وش الفائدة في الخلاف؟ أو ما ثمرة الخلاف؟ في مسألتان: مسألة طواف الإفاضة، يعني هل له يؤخره إلى طول ذي الحجة؟ وكذلك المسائل لو حلف: والله سأعتمر أو سأصوم ثلاثة أيام من أشهر الحج، فلو صام في يوم 18-20 إذا كان في سؤال على المواقيت، أو ننتقل إلى باب الإحرام. شيخ السلام عليكم. تفضل شيخ أحمد. كريم، بالنسبة للمحاذاة، هل يلزم أن أحاذي جميع زي ما سويت يعني جميع المواقيت، ولا يكفي أن أحاذي ميقات واحد؟ أحسنت، يلزم أن تحاذي ميقاتك القريب منك. فإذا كان هناك ميقات قريب منك تحاذي ميقاتك القريب، وإذا كنت في مكان بين ميقاتين فتحاذي أقربهما إليك. إذا كان متوسط فنقول توسط، يعني كما نقول مثل هالجدة ينظرون حذوهما جميعا، يعني كانوا قال حتى بقال نقدر الآن أنك تحاذي بتوصيل الميقات للميقات حتى تعرف المحاذاة بين الميقاتين. كما قال عمر: انظروا حذوها من طريقكم. تفضل شيخ عمر. بالنسبة للتعريف الاصطلاحي يقول موضع الحفظ يعني الموضع مكان واضح، بس هل في رابط بين الزمان والميقات؟ ولا بس بيشير إلى أشهر الحج؟ أشهر الحج لأن المؤلف لما قال وأشهر الحج هذا الميقات الزماني. شيخنا أحسن الله إليكم. من أراد من شك في نية إرادة أو شك في إرادة العمرة ثم ذهب إلى جدة ثم أراد العمرة. أحسنت، هذه مسألة جيدة سؤالك عنها، كثير من الناس يسألونها. فنقول لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يتردد أو لا يجزم، كان يقول أنا عندي شغل في جدة وإذا انتهيت ما أدري، تيسر لي في وقت ما في وقت، ظروف واتية يأتيني تصريح فهذا أنشأ السفر للعمرة من جدة، هذا يحرم من جدة من مكان. وهذه فظني قصدي قد أمرها سهل وقد الخلاف فيها نادر. الإشكال والخلاف فيها قوي ويكثر فيها خلاف بين من قال أنا سأذهب إلى جدة ثم سأذهب إلى مكة، سأذهب إلى جدة لزواج، لدورة علمية، لدورة تدريبية، بمر عمتي خالتي كذا كذا، وإذا انتهيت من شغلي سأذهب إلى مكة، هو جازم من عنده خطة واضحة. فهذه المسألة ما حل خلافه. طبعا أكثر من شيخنا الآن يفتون بماذا؟ يلزمه أن يحرم، يحرم قبل أن يدخل إذا حد الميقات كان في الطائرة في شيء من ذلك، لأن بعثه للسفر جدة ومكة، فهو إذن قد أنشأ سفره كأن جدة صارت محل راحة واستراحة في طريقه إلى مكة، يفتون بذلك. ومن شيخنا المعاصرين يقول إذا قصد جدة وكان هي البعث لسفره جدة، يعني بعضهم ينظر ما هو البعث الأصل السفر، هل جدة ومكة تبعا أو مكة وجدة تبعا، ينظر ما يتبع لا تؤثر. وبعضهم يقول أنك إذا كنت ذهبت إلى جدة الآن وهدفك جدة وقد تجلس فيها، وهذا يظهر إذا سنجلس فيها ليلة ليلتين ثلاث، ثم يقول سأنشئ سفرا ثانيا طيب لمكة من جدة، يفتون أنه يحرم من مكانه من جدة لأنه أنشأ سفر العمرة من جدة، قال فمحله من حيث أهل. فإن تبقى المنطقة اللي محل إشكال يقوى فيها الخلاف في مسألة يقول أنا ذاهب إلى جدة لحضور زواج، يعني اليوم مثلا أنا العصر ماشي بس أحضر الزواج ثم بعد الزواج سأذهب إلى العمرة، عنده خطة واضحة، هذه مسألة محل خلاف. فالأحوط له عند علمائنا أن يذهب، إما يحرم يكون صعب شلون أحضر الزواج والمحرم، فيقول لا إذا ولا بد فأخرج إلى أدنى ميقات كالطائف فأحرم منه. ثم بدأ المؤلف باب الإحرام فذكر معنى الإحرام ثم سنن مريد الإحرام ثم شرط الإحرام ثم ما يستحب فيه وأفضل الإنساك وأنواعها ثم التلبية. الإحرام لغة عرفه بعض أهل اللغة قضية الدخول في التحريم، يعني أنه أحرم أي أدخل نفسه في منطقة محرمة يحرم عليه شيء، فهنا يعني يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل. يعني البعض قد أشكلت عليه يقول كيف الإحرام، هذا أردها بالمضجع في الممتع، قال كيف نقول للمحرم تقول الإحرام ما هو، قال النية، قال كيف ينوي النية، يقول الإحرام الإحرام هو النية، طيب كيف ينوي النية، قال نية النية لا تجب لأنه تسلسل يعني. وإن قيل التجرد لإحرام التجرد، قيل التجرد ليس ركنا في الحج ولا شرطا باتفاق، قال الإحرام أحدها، فالجواب الإحرام النية والتجرد هيئة تدل عليه، إن النية لا تجب لها النية، إن النية لا تجب لها النية. قالوا يعني هي مسألة كما قال هما فلسفية يعني منطقية، ف يعني أن ينوي النسك، إذا قالوا هنا نية الدخول في النسك وعلامته اللبس التجرد، علامته أحيانا أن يلبي، هذه علامات لكن مجرد النية. لأن عندنا لأن بعض الناس تشكى عليه، فعندنا ممكن نقول في هذا الباب ثلاث أشياء، إما نية الحج والعمرة، وهذا يرمي الإنسان الآن يقول ناوي إن شاء الله بحج، فهذا لا تأثير لها نية أن أحج أو أعتمر. الثاني لبس إحرامه وتهيأ، هل أحرم؟ ما أحرم باتفاق، مجرد هذا استعداد التهيؤ. إذا ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في النسك، أن ينوي نية جازمة يقول دخلت في النسك، إما بنيته الجازمة يقول يعني لو سئل لقد دخلت في النسك. طبعا وعلامته ليست علامة واجبة، طبعا علامة سنة، هو أن يقول لبيك عمرة، أن يتجرد، أن يلبس لبس الإحرام، لكن ليس شرطا. وسنن الإحرام ذكر المؤلف أولا الاغتسال، حتى قال ولو حائض نفساء، وهذا لدفع التوهم ليس للخلاف. يعني الحائض نفساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسوأة عميس، وهذا في قصة حديث جابر في صحيح مسلم، ولدت وشوف لاحظ أسباب عميس بعض حليب الآن، وإذا كانت في الشهر الثامن التاسع ما فكرت أن تسافر يعني تحج، لما تريد أن تفوت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وداع. فهي يعني أول من طلقت بعد يوم يومين، بعد يوم وضعت وليدها محمد بن بكر رضي الله عنه اسمها زوجة بن بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، هي ما تستفيد من الغسل شيئا، وكذلك أمر عائشة أن تغتسل وهي حائض. إن كان يظهر أن عائشة يعني لم تكن حائضا في ذي الحليفة، إنما حاضت بعد ذلك كما يظهر في قصة حجها، لكن أمرها ليس من ذي الحليفة، أمرها أن تغتسل إلى الحج يعني في يوم ثمانية. فهي لم تستفد شيئا الحائض، هي لا يحصل به طهارة، لكن لأجل التنظف والتعبد. حتى قال الخطابي رحمه الله من وقفات لطيفة ومن مقاصد، قال حتى تتشبه الحائض والنفساء بالعباد، يعني بأهل المنسك، وهل قد لها نظائر أن الإنسان يفعل يعني ما يفعله العباد وإن كان ليس منهم تشبهم بهم. قال منها أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين لما أفطروا يوم عاشوراء أن يكملوا، ما هو يستفيدون من المساك شيئا لكن تشبههم بالصائمين. قال أو تيمم لعدم، المؤلف أطلق لعدم، وبعضهم قد يقول لعذر أو لا، قصد المؤلف هنا لعدم كما بين البهوتي رحمه الله، إما العدم الحسي عدم الماء أو العدم المعنوي هو التعذر، هو يتعذر استعمال الماء لنحو مرض. فقالنا في المشروع أنه معتمد أنه يشرع إذا لم يتيسر له الغسل أن يتيمم. طيب التيمم هل يصير بنا شيء؟ يعني هل التيمم هل يحصل به نظافة إذا مقصود الغسل؟ لا، لكن قالوا لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمم، وأنه بديل للغسل. ورواية الثانية يختارها الموفق والشارع ونصرها المرداوي في الإنصاف لصوغبها، وهو لا يسمى التيمم لعذر. وفرق ابن قدامة رحمه الله بين هذا وهذا، قال لأن هذا الغسل هل مسنون لواجب؟ مسنون، فلم يستحب التيمم لعدمه كغسل الجمعة. قال والفرق بين الواجب والمسنون ابن قدامة يقول في المولي أن الواجب شرع لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك، المسنون يرد لماذا؟ للتنظف قطع الرائحة، والتيمم لا يحصل به هذا، بل العكس، قد التيمم يحصل به شعث وتغبير، وذلك افترقه. قال وسنة تنظف وتطيب، أما التنظف وإزالة الروائح بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة ذكرها، ذكروا ثلاث علل، ذكر المؤلف هنا لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن، وتعرفون محظورات الإحرام، وغالبا اسم الزمن السابق يطول إحرامهم كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، وبعضهم قد يطول إلى أكثر من ذلك. ومن المقاصد كذلك هو أن يكون إحرامه على أحسن حال، وهذا أحسن حال. الثالث هو أن مجامع الناس يستحب فيها الاغتسال والتنظف، وهذا شرع في العيد والجمعة وغير ذلك، فهذا يلحق به. طب ألا يشكل على هذا أن ورد في وصف الحاج أنه أشعث أغبر، قال في ذكر حديث المباهاة قال يباهي بهم ملائكة، قال هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي، قال أشهدكم أني غفرت لهم، حديث صحيح مسلم. من هل في منافاة بين كون الإنسان يغتسل ويتنظف ويزيل رواح، وبين كل إنسان أشعث أغبر. قصد أن الأشعث والأغبر لا بد منها، تحصل غالبا مع الوقت ومع الزمن ومع المسافات الطويلة ومع التنقل، وإن كان مأمورا يعني لا تناقض يعني كما هو. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة اغتسل، واستحب السلف الصالح والصحابة الاغتسال لعرفة اغتسال، فلا منافات بين الاغتسال للعبادة وبين يعني أن يكون الإنسان أشعث أغبر. فالمقام مقام تعبد وليس مقام تجمع وتزين، لكنه يكون الإنسان في في حال حسن حتى لا يؤذي الناس. من كذلك طبعا تبقى مسألة البعض يسأل عنها، يعني هل الاغتسال وكذلك تنظف مقصود لذاته، بحيث يعني أنت في الطائرة مثلا أو في الباص ينزل 50 راكب في الميقات حتى يحققوا ذلك، أو المقصود أنك تكون على أحسن حال وأنظف شيء ولو كان هذا قبل في بيتك مثلا أو في المطار؟ قول يظهر نعم، ليس مقصودا أن تغتسل بذات المكان وأن تزيل الروائح، المقصود أن يكون حالك على هيئة حسنة في ذلك في حالك وأنت تدخل الإحرام. في ذلك ما تيسر الآن وسائل النقل المكيفة، فلو لم يحتاج الإنسان نقول لا، إذا كان قد أخذتها قريبا فلا يحتاج. كذلك إذا اغتسلت قريبا فلا تشق على نفسك ومن معك بالاغتسال في قبيل الإحرام إلا عند الحاجة. أما تطيب في البدن فقد ذكر المؤلف بمسك، المسك تعرفه يبقى، البخور لا يبقى، ذكر المؤلف النوعين أو ماء ورد ونحوها. وقد جاء في الحديث حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه صلى الله عليه وسلم قبل يحرم ولحله، إذن قبل أن يبدأ بالإحرام، ولحله قبل يطوف البيت، أي يعني يطوف بالبيت طوف الإفاضة وهو حلال. طيب فيلبس أحسن ثيابه ويتطيب. وقد كان ينظر وبيصل المسك في مفرق رسول الله، مفرق الشعر هنا، فكان كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى وبيص المسك في يعني لمعان المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام، فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ذكر المؤلف تطيب الثوب، النصوص الحنابل المعتمد عندهم أنه يكره تطيب الثوب تطيب البخور مثلا، وهذا أظهر من تطيبه مثلا بدهن عود، لأن دهن العود إشكالية أنه يبقى، ثم إذا بقي عنده إشكال أنك بعد ذلك إذا خلعته لغسل أو شيء منك لا تلبسه مرة أخرى، لأن هذا ثوب مسه ورس أو زعفر أنت ممنوع منه، لكن طيبته ببخور شيء من ذلك قالوا فيكره. أما الأجري فرأى التحريم الحديث ولا ثوبا ولا تطيبوه. طيب ما حكم استدامة لبسه؟ قال له ذلك أن يستديم لبس ما فيه عطر ولو كان في عطر دهن عود، إذا كان هذا الدهن قبل الإحرام ما لم ينزع، فإن نزعه لغسل أو تغيير ملابس فلا يلبسه بل يغسله أو يغير إحرامه، فإن نزعه فليس له يلبسه قبل غسل الطيب منه. الحديث ولا ثوبا إلا مس ورسل زعفر. ذكر مؤلف حالات وهي ثلاث حالات من أحوال مس الطيب أو انتقال الطيب. الأول فلنذكره بمثال حتى تتضح، من تعمد مس ما على بدني من الطيب، يعني أنت حط عطر هنا في جبهتك، طب شو سويت؟ مسسته، يقول عليك فدية. لماذا؟ لأنك تطيبت الآن وتعمدت الآن. الحالة الثانية نحاه من موضعه ثم رده إليه، نحاه ثم رده إليه، هذا محظور لأنك نقلته. الثالث نقله في موضع آخر، ينقله من هنا إلى ذراعه أو كفه. طيب هذا كله يفتي، لماذا؟ لأن بتعمد قد تطيب. ذكر في حالة لا إنسان بعرق أو شمس، لأن هذا ليس باختيارك، لو سال بعرق أو شمس وثبت عن الصحابة تقول عائشة كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسكي، فإذا عرقت إحدانا قال الحرب سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. الحديث أبي داود. هذا أصل تخفيف الحنابلة غير قواعد الشريعة تيسير لغير اختيار. تبقى مسألة من أشر لها بعض الشراح ونص عليها الشيخ سامي السكير في شرحه للروح، وهو إذا انتقل بسبب الوضوء هل تحصل لنا؟ لا سمع كيف موضع الوضوء، أنت حاطه بيدك أو حاطه في جبهتك فانتقل مع الوضوء، هل هذا تفدي؟ كيف؟ أحسنت، هذا ليس باختيار بل بسبب شرعي فلا يفدي. طيب لكن لو انتقل من البدن إلى الثوب، إن أنت حاط في مثلا ذراعك، لما لبست الثوب ثوب الإحرام رأيت ثوبك قد تلطخ بهذا اسم بعض دهن العود اللي مع الزعفران كذا ما شاء الله يطبع على طول، تشوف ثوب إحرامك صار أصفر وصار بلون طيب، ما رأيكم؟ بغير اختيارك، إن انتقل من البدن إلى الثوب بغير اختيارك بسبب اللبس لا تحصل لنا كثيرا. أحسن، فحابلة ينصون إنك لا بد أن ينتقل إنك تغسل هذا الثوب إذا أردت أن تلبسه في حديث ولا يلبس ثوب مسه ورسول أرى زعفران. من السنن تجرد من مخيط. نعم تقول كيف يتطيب البدن أنه يسينزل الملابس؟ نعم يتطيب في البدن طيب، ولأن غالبا كيف سينزل، لكن في مفرق الرسول صلى الله عليه وسلم كما نقول هذا لا لا يعني في المفرق هنا أنت لا تلبس طبعا عمامة أو شيء من ذلك فلا ينتقل ولا تلبس. في بعض المواضع قد يأتيها مثل كما قلت اليد أو الذراع أو بعض ما يسمى المغابن. التجرد من المخيط ذكر المؤلف، وذكر المؤلف تعريف المخيط وما كل ما يخاط على قدر الملبوس كالمقميسي والسراويل كما جاء في حديث، شوف لاحظ حديث عمر لما ذكر ما يلبس المحرم كما سيأتي المحظورات قال ما ذكر إلبس كذا، قال لا يلبس، فذكر أشياء جامعها أنها مفصلة على الجسم. وكلمة مخيط كلمة ليست موجودة في دواوين السنة إنما اشترط عن بعض التابعين كالزهري وغيره، لكن المراد بالمخيط ما كان في السرمولة ما يخاط على قدر الملبس، فليس ما فيه خيط كما يفهم بعض الناس. لكن أنا استغرب أن المؤلف قال من السنة تجرد بالمخيط، من ترك المخيط هذا مأمور به لأن لبس المخيط محظور من ظاهرة، يعني كيف المؤلف يقول سنة؟ ما فكرتم بهذا؟ شيخنا تفضل يا شيخ محمد. هذا الإحرام قبل الإحرام، هذا قبل الإحرام، وضح أكثر. يعني أراد أن يحرم فقبل أن يعني يذهب لمكان الإحرام يتجرد ثم يحرم. تمام تقريبا. تفضل مبارك. استجاب التجرد. طب يعني اعطني صورة اخرى لا تجرد المخيط، يعني شو الصورة الاخرى حتى نفهم كلام المؤلف مني؟ يعني كنا نتصور انه اصلا لن تلبس حرام وكنا تجرد المخيط كمان. احسنت صحيح، يعني يقصد المؤلف التنبيه على حالة ويفعلها بعض الناس من باب استعجال شيء من ذلك او يكون في الباص، شو يسوي؟ يلبس الاحرام على المخيط، حي مود يفصل سراويل أو شيء مثله. طيب فيلبس إحرامه طيب على مخيطه، طيب ثم يحرم بعد ذلك. فنقول إذا أحرم إذا لم ينزع مخيطه إلا بعد الإحرام هذا محظور لأنه لبس محظور. أما إذا كان يعني لم يقل لبيك عمرة لم ينوي إلا وقد نزع تقول ليس عليه شيء، لكنه ليس هو السنة. فالسنة أن لا تلبس إحرامك إلا إذا تجردت من مخيطك، واضح؟ لهذا قال في الحديث تجرد لإهلال تجرد إحرامه ثم أحرم كما جاء في الترمذي. ثم سنة أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وقال الخير ثيابكم البيض البسوها وكفنوها بموتاكم. قال ابن عليهم والسنة في النعلين أن يلبس أي نعلين، لكن قال النعلين الناموسة أو قال التاسومة، نعم يعني مثل ما نلبسه من النعال المفتوحة هذه، لكن قال لا يجوز، لا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. وش السرموزة؟ لبسه معروفة، هذا مشكلة المطار. هو أظهر صورة لها المفتوحة هذه، هذه السرموزة اللي تكون مفتوحة من الأمام وليس مغلقة من ال... وهذا المعجم قال خفا وحذاء من دون رقبة، ما في رقبة فوق. طيب ما هو الجمجم؟ مثل الجمجم مثل ما سمينا نحن جزمة أو كنادر، يلبس لأنها مفصلة على القدم. وسنة إحرام عقب ركعتين نفلا، الصلاة قبل إحرام هذه كذلك محل استحباب عند جمهور العلماء، سواء إحرام فريضة أو إحرام نافلة، لأن الرسول أهل دبر الصلاة. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر، حين فرغ من صلاة الظهر أحرم. تبقى مسألة أن لو كان هذا وقت الضحى وقت في الطائرة مثلا، هل نقول صل الضحى ثم أحرم بعد ذلك؟ الجمهور على ذلك، وهذا ظاهر السنة أنه يحرم بعد الصلاة. طبعا اللي خالف في ذلك ابن تيمية، هو اشتهر قوله لأن الشيخ المعاصر يفتون به، قال إلا إذا كان لم يكن وقت صلاة أو لم يكن عادته بصلاة فإنه لا، ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام. لكن في ظني أن جمهور علماء الحنابلة معهم هم يرون هناك سنة خاصة بالإحرام، سواء يعني المقصود أن تصلي، أن تحرم بعد الصلاة، سواء كان وافقت صلاة فريضة أو نافل، أو تصلي ركعتين ثم تحرم بعدها بالإحرام. لكن متى تحرم؟ قالوا إن شاء أحرم بعد الصلاة مباشرة، أو إذا لبس إحرامه. يعني إذا أنا عندي ثلاث حالات، إذا لبس الإحرام يحرم يقول لبيك الله، أو بعد الصلاة، أو إذا ركب دابته. طيب فالحنابلة يقولون عقب الصلاة مباشرة، يعني السيد لبس إحرامه عقب الصلاة، هذا أفضل شيء. وإن كان أحمد سئل عن ذلك، أيحرم قبل الصلاة يعني بعد اللبس أو بعد الصلاة أو إذا ركب؟ إيش منهج الإمام أحمد في التعامل مع النصوص اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الصفات أحسن؟ قال كل ذلك وارد، كل ذلك سنة. وهذا نبه عنه ابن عباس رضي الله عنه، قال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ولما استوت براحته. قال ابن عباس الآن يفسر كيف الصحابة اختلف قولهم، قال أدركه قوم بعد الصلاة فقالوا أحرم بعد الصلاة، وأدركه قوم لما ركب دابته فقالوا بعد ركب دابته. قال كل ذلك أحسنت. قال ونيته شرط، ذكر المؤلفون بعد السنن الشرط هو أنه لا يصير محرما بمجرد التجرد أو لبس الإحرام كما في بعض الناس، لا بد أن ينوي الدخول في نسك. عموم الحديث. طيب لبى المؤلف، طيب لو لبى أو تجرد من دون نية هل يكون محرما؟ يقول لا. مثل الآن لو واحد منا قال لبيك اللهم لبيك هل يكون محرما؟ لا. ومن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غير نسك لبيك إن العيش عيش الآخرة، لما أراد أن يربط الناس بالآخرة. ويستحب قوله أن تعين النسك لفظاً. طبعاً قوله لبيك عمرة لبيك حجاً هذا وارد في السنة، لكن مما استحبه فقهاء استحباباً لم يرد به السنة أن ينطق ويجهر بالتلبية، أن يجهر بنيته ويسمى الجهر بالنية استحباباً. وكان من ليس عليه دليل، لكن استحبه علماء الحنابلة كان يقول اللهم إني أريد نسك كذا فعين فيسره لي وتقبل مني، ترى هذا جهر بالنية، بعض العلماء يشدد فيه، لكن فقهاء الحنابلة يستحبونه التلفظ بالنية، لكن أقرب والله أعلم. واللي اختاره يحقق المذهب كابن تيمية رحمه الله وقدامه قبله، وكذلك اختار علماء المعاصرين أنه يكتفي بما ورد في السنة. أما الاشتراط فاستحبه فقهاء الحنابلة مطلقا، أي أن يشترط فيقول إن حبسني حابس المحل يحيي حبستني. طيب ما فائدة الاشتراط هو أحسن يتحلل مجاني، أنه يتحلل إذا حبسه شيء كالمرأة الحائض تقول أنا سأذهب مع أهلي وعندي يومين الآن وأخشى أني ما أطهر وأعطل أهلي أو أحتاج أني أرجع وأذهب، فنقول اشترط. أو واحد يقول أنا ما عندي تصريح وأخشى أن أرد، خلاص تشترط. ومعنى الاشتراط أنك خلاص تتحلل وليس عليك أي فدية. طيب اشتريكم يا مشايخنا الحنابلة حديث ضباعة بنت الزبير حين قالت إني أريد الحج وأجدني وجعة أو في الواقع أجدني شاكية، قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. طيب يا مشايخنا الحنابلة كيف تستدلون بهذا الدليل على أن هذا المستحب مطلقا مع أن الحديث شو قالت؟ أجدني وجعة شاكية. طيب الآن استخدم ما يسمى في أصول الفقه تنقيح المناط. تنقيح المناط دائما فقهنا الأصوليين يستدلون بحديث الأعرابي، تذكرونه؟ طيب أعرابي جاء هلكت يا رسول الله. طيب خلنا نأخذ هذا الحديث الآن، خلنا ننقح المناط. الحنابلة هل جعلوا وجعة مؤثرة في الحكم؟ لا، المناط هو خاص أريد الحج يعني، فقالوا أن عموما من أراد الحج يستحب له الحج والاشتراط، الحج والاشتراط. لكن ممن ذهب من رواية أخرى في المذهب اختار ابن تيمية رحمه الله، لا، رأى أن وجعة هذه وصف مؤثر، ليس وصف مؤثر يعني أن تنقيح المناط لا نحذفه بل نقول وجعة مقصود. وقال وهذا ظهر حديث نص حديث ضباعة. أما إذا لم يكن إنسان خائفا من شيء فالأصل لا يشترط. قال لأن عموم الأدلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عموم الصحابة لم يكن الصحابة يشترطون ذلك. قال مولد فمتى إذن أثر الاشتراط؟ فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن طريق حل ولا شيء عليه، كما قال إن لك على ربك ما اشترطت. ذكر مولد مسألة لو شرط أن يحل متى شاء، أن يحل متى شاء، أو أن أفسده لم يقضه أي بدون عذر متى شاء، أو أن أفسده لم يقضه أفسدته مثلا بوطء أو بغير ذلك، هذا لا يصح الشرط، هذا خلاف الوارد. والأصل وأتم الحج والعمرة لله. هل يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر؟ قل لا، مثل الموت. تذكروا قصة وقصته دابته، قال يبعث يوم القيامة ملبيا، قال كثنوا في ثوبه لا تقربوا طيبا، إذن يبقى على إحرامه. لكن نبه المؤلف لا ينعقد مع وجود الإغماء. إذن فرق بين الاستدامة، فرق بين الابتداء. فالابتداء لا يبتدئ الإنسان لأنه لا يصح هذا إلا من يعقل اللفظة، لا يصح من هؤلاء. ثم ذكر المؤلف نختم بها الأنساك وأنواعها. قال الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. نبه ابن قدامة في المغني قال أجمع أهل العلم على أن الإنسان مخير بين أي الأنساك الثلاثة. وذكى سيد الصحابة رضي الله عنهم تنوعت أنساكهم، وهذا من الرحمة بالأمة ورحمة بالحجاج أن الناس يتوزعون، وكما قال تفويجهم يختلف، فهذا يذهب لمكة وهذا يذهب الميناء وهذا يذهب، فيختلف، وهذا عندها ثلاث أنساك وهذا عنده أربع أنساك، هذا عنده السعي هذا ما عنده السعي، هذا يقدم السعي، وهذا من رحمة. لكن ماذا يختار الإمام أحمد رحمه الله؟ يعني محل خلاف. العجيب أن الأنساك ثلاثة وعشرين قول في أفضل الأنساك. فالحنابلة ماذا يرون؟ اختار إمامنا كما قال ابن قدامة التمتع ثم الإفراد ثم القراءة كما بترتيب المؤلف. وهذا رد عن جمع من الصحابة كابن عمر وابن عباس والزبير وعائشة. وروي عن أحمد أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بسق فالتمتع أفضل. وفي من اختار القران كحنفية رحمه الله، قال أنه يفرد سفره سفرته للحج. ومن المالكية والشافعية قالوا لا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا عفوا الحنفية أحسنت، الحنفية اختاروا القران في جمع بين عمرة وحج ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اختار النووي. أما مشهور عن المالكية والشافعية قالوا أن يفرد الحجة وهو استحب الإفراد، وهذا ظهر كلام الشقيطي في ضوء البيان. ابن تيمية له كما قلت تفصيل، يقول إن كان الإنسان قد اعتمر قبل فنعم الإفراد، إن كان ساق الهدي فالأفضل له، وإن لم كحا كثير من الحجاج اللي يأتون من الخارج قد لا يكون له فرصة إلا هذه السفر، فالأفضل له في قول الحنابلة أن يتمتع يحرم العمرة ثم الحج، وكذلك وجود الحج ولذكره في القرآن. قال أفضل ساكن التمتع. قال أحمد لا أشك أن رسول الله كان قارنا، لأنه في كلام كبير نقل القيم رحمه الزاد والشرح، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا للحج أو كان متمتعا لكن ساق الهدي، أو كان قارنا، والأكثر كما قال محمد أنه قارن ومتعة وحب ولي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو آخر ما أمر به الصحابة، وقال لولا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي رجعت عمره. أما صفة التمتع فذكر المؤلف أن يبدأ بماذا؟ بالعمرة في أشهر الحج، كان يحرم مثلا في شوال، يعني لو الآن واحد في شوال ذي القعدة، واحد منا الآن في يوم 15 الآن ذهب وجلس في مكة أحرم بعمرة ثم جلس إلى الحج شهر كامل، نقول أنت متمتع، ثم يفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج من عامه، سواء من مكة أو قربها أو بعيدا منها. أما الإفراد قد يحرم بحج، هذا هو الأصل، بحج وحده مفرد، لكن نبه فقهاؤنا لا سيما مع الزمن السابق كان الناس قد لا يأتي الحج إلى مرة، قال وما دام العمرة يرون أنها واجبة طيب فإنه إذا انتهى من الحج فيحرم بالعمرة بعد فراغه منها، وهذا ليس وصفا لازما للإفراد لكنه يستحبونه طيب لمن أفرد أن يأتي بعمرة، طيب العمرة يستفيد منها إذا كان أجرا وإذا كان لم يعتبر عمرة الإسلام طيب، وكذلك أنه لا يجب عليه الهدي بهذه العمرة. أما القران تعبيرات الشيخ عبد المطلق تعبيرات لطيفة، يقول شنب وبلسم في أن واحد، لأن بعض الناس ما يفهم القران والفرق بينه وبين الإفراد، فنقول القران يحرم بهما معا، يقول لبيك عمرة وحجة، وأعمال القارن كأعمال المفرد كأعمال المفرد، الفرق بس أمرين، فرق أمرين ما هما؟ التلبية، نوع يسمى التلبية، يقول هذاك لبيك حجا وهذا يقول لبيك عمرة وحجة، الثاني التمتع الهدي، أن القارن يجب عليه الهدي لأنه بنيته جمع بين العمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة والحج فما استيسر منها، وإلا أعمالهم ترى واحدة. طيب قال المؤلف من صور القران أن يحرم بها، إيش معنى بها؟ نعم العمرة، ثم يدخله إيش هو؟ الحج عليها قبل شروعه في طوافها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها أن أحرمت بالعمرة ثم شعرت أنها ما تقدر تطوف لأنها معذورة، طيب فش سوت؟ أدخلت، فالإدخال قد يكون واجبا كإدخال الحائض، ما ليس لها حل إلا أن تدخل الحج عليها، وقد يكون دخول يعني تحول مستحب إذا ضاق عليه الوقت. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه قال لم يصح إحرامه به، أحرم به بماذا؟ العكس الآن، أحرم بالحج ثم قال سأدخل ماذا؟ العمرة، قال لم يصح إحرامه بالعمرة، لماذا؟ انتقل من الأعلى إلى الأدنى. طيب اشترط فقهاؤنا في القران أنه لا يبدأ بالطواف، أما إذا بدأ بالطواف فليس له أن ينتقل إلى الإفراد، يعني بعضهم يريد أن يسقط عنه الهدي بهذا، لا إذا بدأ بالطواف ليس له أن ينتقل بل يكون قارنا. إذن لو قلنا مثلا أسماء وهدى ونورة كلهم ذهبوا في حملة واحدة، أسماء قد سأتمتع وهدى قد سأكون قارنة سأكون مفردة ونورة ستكون قارنة، ما الفرق بينهم؟ متمتع الآن في الميقات سيقول لبيك عمر، وهدى المفردة شو تقول؟ لبيك حج، نورة تقول لبيك عمر وحج، طيب هنا عمره كامله في اشهر الحج ثم حج، اذا عمره كامله كاي عمره ثم حج، المفرد حج فقط، وهنا عمره وحج بالنية، وإن كان كما قلنا العمل واحد بين المفرد والقارن. هنا يجب عليه هدي من السقاف والتمتع وطن الحج، وهنا ليس عليه هدي اسمه مفرد، ولكن من باب الاستحباب يستحب له لكن لا يجب. الفرق هنا أن نيته عمره وحج وأنه يجب عليه الهدي كالمتمتع، لأنه تمتع بنيته فهو أشبه بالمتمتع، ما تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. خريطة الحج حتى تتضح، أول شيء نقول المتمتع يبدأ بيش الإحرام، هذه الصورة أو المقطع يصير يتضح عندك الحج أكثر. أول شيء تبدأ بالخريطة كما قلنا، تبدأ بالإحرام ثم الآن عمرة كاملة، الطواف ثم تنتهي ثم السعي ثم تحلق أو تقصر، وتقصر إذا كان الوقت قريب، ثم ماذا تفعل؟ من مكانك تحرم بالحج يوم 8 يوم الصباح أو الضحى قبل الظهر، ثم تذهب إلى منى يوم 8 يوم التروية، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم فجر يوم عرفة تذهب إلى عرفة الضحى، ثم تذهب إلى مزدلفة بعد عرفة العيد بعد غروب الشمس، ثم يوم العيد ترمي جمرة العقبة 7 حصيات، رن حط كما سيأتي، رن حط رمي ثم نحرم سبيل الاستحباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلق أو تقصير، ثم طواف الإفاضة وسعي سعي الحج. انتهت أركان الآن، أركان الحج انتهت الآن، ومن رجع إلى بيته صح حج، لكن لا يكتمل إلا بفعل الواجبات، ومنها أن تبيت بمنى وترمي بها أيام التشريق، فترجع إلى منى إذن كما ترى في الخريطة هذه. ثم المتعجل يرمي يومين ويبيت ليلتين، يمشي يوم 12، المتأخر يرمي 3. فإذا انتهى من رمي يومين وبات ليلتين يطوف طواف وداع، أما المتأخر فيرمي جمرات في يوم 13 ثم ويبيت ليلة 13. نبه المؤلف على أنه يجب على الأفقي، من الأفقي؟ الأفقي هو لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب مفهوم هذا هو الأفقي الذي أتى من خارج مكة، هذا يجب عليه الهدي لأنه حصل له تمتع بالعمرة الحج في سفرة واحدة، فمن باب الشكر. وإذا قال المؤلف دم، ولو عبر المؤلف بهدي لكان أقرب للقرآن، إذ هو هدي شكر لله عز وجل، ليس دم جبران، إنما دم نسك أي شكر لله عز وجل، بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون مسافة، وهذا هو ما يسمى حاضر المسجد الحرام قريبين، فلا شيء عليه، هذا بنص القرآن، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشترط المؤلف نبه على شروط للتمتع والقران، أن يحرم بهما ميقات أو مسافة قصر أكثر من مكة، ولا يسافر بينهما. وهذا يسألنا كثير الآن، يقول لو أحرمت في شوال بعمرة تمام، ثم ذهبت إلى مكة وانتهيت ورجعت إلى بلدي في الدمام، ثم تيسر لي أحج السنة هذه حج، هل أنا متمتع؟ نقول لا، لأنك نية شيخنا، لا غير النية، لو قلنا لا تشترط النية، محل النية محل شرط، يعني هل تشترط أن تنوي قبل العمرة أنك متمتع؟ هذا محل خلاف وسيأتي. نقول لا، لماذا؟ لأنك سافرت بينهما، فالآن لم تجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. قالوا فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، يعني لا يجب عليه هدي التمتع. لكن نبه مشايخنا ومنهم ابن عثيمين رحمه الله، وهذه يسألها كثير من الحجاج اللي يجون من خارج، خارج كثير منهم، لأنه الناس يختلفون، في ناس يروحون المدينة مباشرة، في ناس يروحون مكة مباشرة، ولأن كنا حجينا سنوات في التوعية الإسلامية، فكان المفتي ينبهنا على المسألة، لأن فيها حرج على الناس. الآن شيء الناس اللي يذهب مثلاً من مكة إلى مكة، ثم يذهب إلى مكة، ثم يأتي مثلاً يوم 4-5 يذهب إلى المدينة، يجلس فيها يومين 3 أيام، يجي يوم 6 يذهب إلى الحج، فعلى قول الحنابلة يجب عليه أن يحرم بالحج. لماذا؟ لأنه الآن سينوي الدخول في النسك بالحج أو يأتي بعمره. فكان مفتي هذا رأي ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يلزمه ذلك، لأنه لم يرجع إلى بلده، وإن رجع فوق مسافة السفر ورجع إلى بلد غير بلده، وسيرجع الآن يوم 6 إلى منزله في مكة لأجل استعداد الحج، فلا يلزمه أن يحرم بالحج في دخوله الآن من المدينة إلى مكة، لأنه سيذهب إلى، وهذه بين قوسين تصلح حيلة طيب للحج بدون تصريح. شلون؟ إنك تأتي تقول يعني مثلا تذهب يوم 25 ذي القعدة تمام؟ وتحرم متاح العمرة، ثم تذهب إلى الطائف مثلا أو المدينة، وعندك منزل في مكة أو حملة أو شيء من ذلك، فإذا جاء يوم 5-6 تدخل غير محرم. فإذا جاء وقت 8 حين تحرم فيها تحرم بالحج ولا لك شيء. وهذا كان يفتي به المفتي بالحملات التي تقدم. إذن شروط هدي التمتع هو ما ذكر المؤلف، إذا لم يكن حاضر المسجد الحرام، أن يتم في أشهر الحج، أن يحج من عامه، أن لا يسافر بعمره الحج، هذا كله نص عليها الإنصاف، مرداه في الإنصاف وشرح المقدام في المغني وغيره، أن لا يسافر بعمره الحج، أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، أن يحل بالعمرة من الميقات. ثم الشرط ذكره الأخ أحمد، هل يشترط أن ينوي بالتمتع قبل العمرة؟ هذا قاله بعض الحنابلة منهم القاضي وأكثر الأصحاب. أما الشارح وقدامه اختار لا تشترط نية التمتع، وعللوا لأن الترفع حاصل بأحد السفرين، بترك أحد السفرين، يعني أنه لو لم ينوي ذلك. وسنة المفيد وقارن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ نيتهما بالحج حتى يحرم بالعمرة، كما أمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، ينوي بعمرته عمرة مفردة، فإذا حل أحرم بالحج حتى يكون متمتعين. ما لم يسوق الهدي كما فعل السلام فإنه يلزمه كما قال رجل قال في سورة فئة وأتم الحج عمرة الله، قال حتى يبلغ الهدي محله، فإنه لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإن ساق متمتعا لم يكن له أن يحل حتى يكون متمتعا، يعني يبقى على إحرامه ولا يقصر شعره، لكن يحرم بالحج إن طاف وسعى، شكله شكل قارن لكنه نيته التمتع. فإذا ذبح يوم النحر حل منهما من العمرة والحج. نبه المؤلف على انتقال أو التحول ممن يتحول من خشي فوات الحج، منهم مر الحال ذكرناه، إذا قالت أنا ما يمديني، أنا صحني جاية نية التمتع لكن ما يمديني الآن كما حصل لعائشة، فهنا يحرم إذا خاف فوات الحج ولم يمكنه العمرة، يحرم بالحج وجوبا وتكون قارنة كما حصلت من عائشة رضي الله عنها. وكذلك لو خشي غيره يقول أنا داخل في زحمة الآن وأنا جاي من المطار الآن من عرفة وأخشى أن ما يمديني أروح للحرم فأعتمر وسيفوتني عرفة، إذا خلاص وجه العرفة واترك هذا وتكون قارنا. يعني الوقت أزف الآن، نكمل إن شاء الله هذه الأحكام وأحكام محظورات الإحرام الأسبوع القادم على خير. إذا كان في سؤال شيخنا أحسن الله عليكم. وإليكم تفضل شيخنا. الآن النعل أكرمكم الله إذا كان مغطى أكثره من الأمام كما أكثر النعل حاليا، يعني يكون مغطى أكثره والسير كبير ولا يخرج إلا الأصابع أطراف الأصابع، فما حكمه؟ هذه ما يسمى السبتية ونعال، ما تضر، ليست في إشكالنا مخيطة وليست مفصلة على القدم، والتفصيل هو مثل الخف. وسيأتي محل خلاف في مسألة ما يسمى الجزمة كرف الله اللي ذكره السرموزة وجمجم، هذه إيه هذه تدخل فيها؟ هل تدخل فيها يعني مغطية؟ قالوا إنه منعوا من الخف ومنعوا كذلك من لبس اللي يشمل الخف وإن كان أسفل من الكعب مدام مفصل على القدم ومغلق. من الجهتين جميعا او من الجهه الاماميه اذا كان مغلق. اما كان مفتوح ما في حرج. لو كان جزء يسير منه مفتوح يصح. اذا كان جزء من الامام مفتوح ما يظهر في حرج. اهم شيء اذا يكون مغلق من جهتين جميعا او من جهه واحده كامله. وسياتينا اكثر من محظورات هذا الشيء. الله يفتح عليكم ويبارك فيكم وصلى الله وسلم على محمد.